بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وتوحيده وطاعته. خلق الله الثقلين الجن والإنس ليعبدوه وليوحدوه، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وابتلاهم واختبرهم فشرع لهم الشرائع المتنوعة ليظهر صدق الصادق ومحبة المطيع لله عز وجل. ابتلى عباده بالعبادات التي شرعها ليتبين صبرهم وامتثالهم وطاعتهم وتقديم محبتهم لله ورسوله، وجعل هذه العبادات متنوعة حتى يظهر طاعة المطيع. والصلاة، الصلاة العظيمة، هي أعظم الأعمال البدنية، وهي مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. كل عضو من أعضاء العبد يأخذ قصة من العبادة، فيها ركوع وسجود وخضوع وثناء وقراءة وتسبيح. فقد يحافظ بعض الناس على هذه الصلاة، يحافظ عليها، فإذا جاءته الزكاة التي شرعها الله، شرع الله للمسلم للغني الذي أعطاه الكثير أن يخرج جزءا من ماله، بخل بذلك. فالصلاة أعظم الأعمال البدنية، عبادة بدنية محضة، والزكاة عبادة مالية. ابتلى الله العبد بأن يخرج المحبوب فيقدم محبة الله على محبة المال. المال غريزة، حبه غريزة في الإنسان، وإنه لحب الخير لشديد، وتحبون المال حب الجمع. فإذا أخرج المسلم هذا المحبوب دل على تقديره محبة الله، فهو يبذل هذا المحبوب لما هو أحب منه، وطاعة الله عز وجل. ثم الصيام عبادة فيها كف النفس عن المشتهيات وفطمها عن المألوفات. فالصيام كف النفس ومنعها عن المألوفات والمفطرات، وكف النفس عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والصيام عبادة سرية بين العبد وبين ربه، ولهذا أضاف الرب سبحانه وتعالى الصيام إليه، فقال: الصوم لي وأنا أجزي به. ومن المعلوم أن الصلاة لله أيضا، والحج لله، والزكاة لله، ولكن هذه الخصوصية بإضافة الصوم إلى الله لأنه عبادة سرية لا يطلع عليه إلا الله. والصبر والصيام يحتاج إلى صبر لأن مدته تطول، فتنفطم النفس عن الشهوات، بخلاف الصلاة فإن وقتها لا يطول. فالصوم من الصبر، والصابر أخبر الله أنه يوفى أجره بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا الصيام، صيام رمضان، أحد أركان الإسلام التي لا يقوم الإسلام ولا يستقيم إلا بها. اختار الله هذا الشهر، شهر رمضان، فجعله صيام أحد أركان الإسلام، وذلك أن شهر رمضان هو أفضل الشهور وسيدها، واختاره لإنزال القرآن، كما قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان. والصائم والقائم موعود بالأجر والثواب العظيم إذا كان أدى العبادة كما أمره الله وكما أمره رسوله صلى الله عليه وسلم. قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثبت في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه بشارات، بشارات ثلاث من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، والذي هو أفضل الخلق والذي هو أصدق الناس وأبرهم، يبشرنا بهذه البشارات: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه البشارة لها هذا الشرط، وهو أن يصوم عن إيمان واحتساب، يعني عن إيمان بالله ورسوله واحتساب الأجر والثواب ورضا بشرعيته، لا عن رياء ولا عن تقليد ولا عن عادة. وكذلك أيضا لا بد أن يجتنب الكبائر حتى يكون صومه مكفرا للسيئات، حاطا للأوزار والخطايا، رافعا للدرجات، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فلا بد من اجتناب الكبائر حتى يكون صوم رمضان مكفرا للسيئات، من الكبائر التعامل بالربا وأكل الرشوة وأكل مال اليتيم والغيبة والنميمة وقطيعة الرحم والسرقة والغش والخداع والزنا والعدوان على الناس في دمائهم والعدوان على الناس في أموالهم والعدوان على الناس في أعراضهم. لا بد أن يجتنبه المسلم، لأن هذه محرمات، محرمة في كل وقت وفي كل زمان، ويتأكد في حق الصائم. أما إذا كان الصائم يباشر هذه الكبائر ويفعل شيئا من الكبائر فإن صومه يكون ضعيف، لا يقوى على تكفير السيئات، يكون صوم مخرق ملطخ للمعاصي. إذا كان الصائم يطلق بصره في الحرام، ينظر إلى النساء الأجنبيات ويتأمل محاسن المرأة في الشارع أو في المستشفى الصحي أو في مجلة أو في تلفاز أو في قناة فضائية أو في جريدة أو في أي مكان، إذا كان الصائم ينظر إلى المسلسلات الهابطة، إذا كان يسمع بأذنه ما حرم الله عليه من الغيبة والنميمة والغناء، إذا كان يطلق لسانه في الحرم بالسباب والشتاب وأذية الناس والغيبة والنميمة، إذا كان الصائم يطلق لسانه في الحرم يتناول المحرمات، تعامل بها الربا والغش والخداع، يبطش بها بغير حق، إذا كان الصائم يمشي برجليه إلى الحرام، إذا كان الصائم لا يحفظ قلبه على الحرام، لا يحفظ قلبه على الغل والحقد والحسد وتمني الحرام، ما قيمة هذا الصوم؟ هذا الصوم يكون صوم ضعيف لا يحصل به الثمرة المرجوة. حتى قال بعض أهل العلم: إن الغائب إن الغيبة تفطر الصائم. والصواب أنه أنها لا تفطر الصائم بمعنى أنه يقضي ذلك اليوم، ولكنها تنقص الثواب، ولا ثواب له. الصائم الذي يجترح المحرمات لا ثواب له، وإن كان صومه مجزئا لا يؤمر بإعادته. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. فلا بد من حفظ الجوارح عما حرم الله، ولا بد من أداء الفرائض، حافظ على الصلاة الخمس جماعة في المساجد، يؤدي صلاة الفجر، ويحذر من تأخيرها ما يفعل بعض الناس، يحذر من فعل بعض الناس الذين ينامون عن صلاة الفجر ويركب المنبه على العمل، هذه جريمة عظيمة. حتى أفتى جمع من العلم بأنه يكون مرتدا، صلى الله عليه وسلم والعافية. وكذلك بعض الصواب يجمع الظهر والعصر جميعا ولا يصليهما إلا عند غروب الشمس، هذا من الصائم ومن البلاء، يزعم أنه يحافظ على الصيام ولكنه ضيع فريضة الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فالواجب المحافظة على الفرائض وأداء الواجبات والبعد عن المحرمات، ثم بعد ذلك يتقرب المسلم إلى الله بالنوافل، نوافل الصلاة، سنة الرواتب يحافظ عليها، يحافظ على صلاة التراويح مع الإمام يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قام معلما حتى ينصرف كتب له قيام ليلة يحافظ على يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، حافظ على صلاة الضحى، احسن إلى الناس، احسن إلى جيرانه، يبر والديه، يصل رحمه، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يدعو إلى الله على بصيرة، ينصح إخوانه المسلمين، يحب الخير للمسلمين ويكره لهم الشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هكذا المسلم الموفق يصوم هذا الشهر العظيم، يصوم عن إيمان واحتساب ورغبة ورهبة، ثم يؤدي الفرائض التي فرض الله عليه والواجبات، ثم يبتعد عن المحرمات، ثم يؤدي النوافل والمستحبات، تسابق مع إخوانه ويتنافس معهم، فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين. وبهذا يكون الإنسان موفق، يحافظ على الإخلاص، إخلاص العمل لله، وأن يكون موافقا لشريعة الله. إذا كان المسلم يجاهد نفسه فإنه على خير عظيم، يجاهد نفسه في أداء الواجبات وترك المحرمات والاكثار من النوافل والمستحبات، اكثر من تلاوه القران، حضور القلب ورغبه ورهبه وتدبر. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.